جواز مخاطبة المرأة للعالم والمفتي وكلامها مع الرجل إذا كان بالمعروف أنه لا بأس بذلك ولا حرج، كما لو سألت في مسائل الشرع كما في حديث المرأة سبعاء الخدين في الصحيحين حديث بلال في الصدقة يوم العيد، فإن هذا يدل على جواز سماع قول المرأة سائلة ومستفتية. وحينما نقول الأفضل أنها توكل غيرها لا يدل على أنه حرام على المرأة أن تتكلم أو تسأل، ولا يدل على حرمة سماع سؤالها أو سماع الجواب عنها، فإن الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا أسئلة النساء، ولا يعتبر هذا محظورا شرعا ما دام أنه ليس فيه تكسر وليس فيه محظور شرعي من المرأة أو من الرجل. فلا بأس أن تسأل المرأة بحضور الرجال، ولا بأس أن تتكلم ويسمع الرجال صوتها إذا كان بالمعروف، ولا شك أن صوتها قد يفتن به كما بين الله سبحانه وتعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، ولكن لا يعني هذا المنع نهائيا أن يسمع الرجل صوت المرأة، إنما تتكلم بالمعروف. وهكذا إذا اجتمع الرجال والنساء فتكلم في أمر يحتاج لي فتكلم النساء أو تكلم القاضي أو العالم أو الشيخ أو الخطيب أو الإمام أو ولي الأمر مع النساء أو مع الرجال أو خاطبهم في شيء من مصالح الدنيا، لا يعتبر هذا من الأمور المنكرة أو الاختلاط أو الذي يشوش به البعض. هذه كلها أمور واضحة، ومن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اجتمع الرجال مع النساء لمصلحة شرعية وكان على السنن ولم يكن فيه شيء محظر شرعا، أن هذا لا يعتبر محظورا شرعا ولا ينكر، وجرى عليه عمل السلف وبايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء وبايع الرجال صلوات الله وسلامه عليه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.